والذي يذبح عليه أن يسأل الجزار أو لا يسأله؟ كيف يكون الحال سمحت الشيخ؟ إن كان ظاهره خير فلا حاجة إلى السؤال، وإن كانوا متهمين سألهم. أيوة نعم. بارك الله فيكم.